وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فتتخذونه وذريته ويوم يقول

من عبادنا فلا تسألن عن شيء الله أكبر حي على الصلاة.